تكثر أسئلة السائلين في شأن الكفارات. يا شيخ، قلت لزوجتي علي الحرام، ما انت فعل كذا ففعلت. يا شيخ، ما الحكم؟ قلت لزوجتي أنت علي كظهر أمي، ما هي الكفارة؟ قلت علي الحرام من ديني، فما هي الكفارة؟ ما هي كفارة المجلس؟ ما هي كفارة اليمين؟ ما هي كفارة من جامع امرأته في حيضها؟ ما هي كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان؟ تكثر أسئلة الناس جدا في هذه الأمور، ولذلك استعنت بالله عز وجل ونويت أن أتكلم في هذه القناة في هذه الليلة في هذا الموضوع، سائلا ربي عز وجل أن يوفقني للسداد والرشاد والصواب، إنه ولي ذلك ومولاه.